زوجته والآخر لا تقبل دعواه، واضح؟ طيب، إن أقام بينتين، كل واحد أقام بينه بأنها زوجته، ها؟ ينظر، لا ينظر التاريخ، فالسابق هو الزوج، السابق هو الزوج. ولهذا عندي بالشرح لما كان يقول إن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين، فإن جهل فقول وليها، فإن جهله الولي فسخا، ولا ترجيح بيد. هذه ادعى اثنان، إن لم يكن لهما بينة ماذا نقول؟ على المذهب وعلى كلام المؤلف، على كلام المؤلف لا يقبل، لا يقبل. وعلى المذهب نقول يقبل إقراره، يقبل إقراره لواحد. أما إذا لم تقر، إن أقرت لهما جميعا أو لم تقر بشيء، فلا بد من البينة على ما قاله الشارع. ولا تستغربوا هذا الأمر، هذا ربما يقع، ربما يقع. يقال إن بعض النساء والعياذ بالله تتزوج وهي ذات زوج، حتى أنه حكي أن رجلا تزوج امرأة ولما خرج من البيت ليسافر بها لحقها أولاد صغار ويتبعونه يتبعونه يتبعونه، لما وصل إلى مكان المحطة قال وش هذا، وش هذا؟ قالت هذا البزرالي وأبوهم هناك، وش أبوهم؟ قالت أبوهم زوجي. فصارت تزوجت وهي ذات زوج. هذا ربما يدعيها الاثنان جميعا. نعم. نعم. قال المؤلف وإن أقر وليها، إن أقر وليها بالنكاح أو الذي أذنت له، أو الذي أذنت له صح. يعني ادعي على امرأة أنها زوجة فلان، سبق أنها إذا أقرت يقبل ولا لا؟ طيب، إذا أقر وليه، فالولي قسمان على المذهب أيضا، قسم مجبر وهو أبو البكر، وقسم لا يجبر وهو من سواه. فإذا كانت من النساء اللاتي يجبرن فهد وأقر وليها المجبر فكإقرارها، وذلك لأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار عليه. الأب له أن يزوج ابنته وإن لم ترضى وإن لم تعلم على المذهب. فإذا أقر قال نعم إن فلانة زوجته فلان، فإن الزوجية تثبت سواء أقرت ووافقت على هذا أم لم تقر. علل. لأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار عليه. أما إذا كان غير مجبر وهو غير الأب فننظر إن كانت قد أذنت له صح إقراره، وإلا فلا. فإذا أقر هذا الولي كالأخ مثلا، أقر بأنها زوجة فلان زوجها إياه، فإننا ننظر نسألها هل أنت أذنت له؟ إن قالت نعم قلنا إقراره صحيح، ونعلل بما عللنا من قبل، لأنه يملك إنشاء العقد لكونه قد أذن له فملك الإقرار عليه. إن قالت ما أذنت له لم نقبل إقراره، لم نقبل إقراره هو الولي. ليش؟ لأنه لا يملك إنشاء العقد فلم يملك الإقرار عليه. فصار عندنا ثلاث أشخاص: المرأة والولي المجبر والولي غير المجبر. من الذي يصح إقراره بالنكاح من هؤلاء؟ المرأة بكل حال، إلا أن المؤلف اشترط أن لا يدعيه اثنان. الولي المجبر يقبل إقراره بكل حال، هذه نتأمل امتاذا. الولي غير المجبر يقبل إقراره إن ثبت أنها أذنت له، وذلك لأنه لا يملك العقد عليها إلا بإذنها. طيب، يقول: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، وإن كان ميتا ورثه. نسبه طيب، فإن كان ميت ورثه. نعم، إن أقر الفاعل من؟ لا، إن أقر مقر. وقلنا إذا كان ما فيه مرجع بين فيؤخذ اسم فاعل من المصدر، من مصدر الفعل، فنقول إن أقر مقر بماذا؟ بنسب صغير أو مجنون لاحقه، يعني أقر بأنه ابنه. هذا إنسان معه ولد صغير لم يبلغ، قال: هذا ابني. يقول المؤلف: يلحقه النسب. قال: هذا أخي، يلحقه النسب. قال: هذا عمي، يلحقه النسب. أعرفتم؟ لكن المؤلف يقول: بنسب صغير أو مجنون. طيب، بنسب بالغ عاقل يختلف الحكم. نعم، ولذلك نقول في تقرير هذه المسألة: الإقرار بالنسب يثبت به النسب بشروط أربعة. الشرط الأول: إمكان ذلك. الشرط الثاني: أن لا يدفع به نسبا معروفا. يعني ما يجي واحد يمسك فلان بن فلان يقول: هذا ولدي. الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به إن كان بالغا عاقلا، وإن لم يكن بالغا عاقلا فإنه لا يشترط. والشرط الرابع: أن يكون مجهول النسب. الشرط الأول مش قلنا؟ إن كان ذلك، فإن لم يمكن فإنه لا يقبل. لو ادعى شخص قال: هذا ابني، كم عمره؟ قال: عمره 20 سنة. كم عمرك أنت؟ قال: عمري 25 سنة. لا يقبل. لماذا؟ لأنه لا يمكن، الذي له 5 سنين ما يمكن يجيه ولد. ولهذا يقال: إن واحد عرض تابعيته على الجوازات وجاءت تابعية ابنه، وإذا ابنه أكبر منه 5 سنين، لأنه هو كاتم من بعض السنوات، كانوا بالأول مدى والله الاعتبارات عندهم لا يصغرون، هذا مصغر، ولأن جاءت تابعية ولده ولها أكبر منه. أنا حدثني بهذا الرجل، ما تعدها صادقة ويبيها نكتة، على كل حال حدثت بهذا. الشرط الثالث: أن يكون مجهول النسب. طيب، ما يخالف. الثاني: أن يكون مجهول النسب. فإن كان معلوم النسب بأن عرف إن هذا الرجل من القبيلة الفلانية والآخر من قبيلة أخرى فإنه لا يصدق. لماذا؟ لأنه يدفع به نسبا معروفا. كيف؟ هذا الرجل من القبيلة الفلانية، يجي واحد بعيد من غيرهم يقول هذا ولدي. الرابع أن لا ينفي به نسبا معروفا. كيف لم هذا أخص من الأول؟ وذلك بأن لا يعرف إن هذا الرجل فلان ابن فلان، فإن عرف بأنه فلان ابن فلان فإن المقر لا يمكن أن يقبل إقراره، لأن هذا يبطل نسبا معروفا. ولو فتح الباب لكان كل واحد يعجبه شخص من الناس يقول هذا ابني. الشرط الرابع أن يصدقه المقر به، بشرط أن يكون بالغا عاقلا. طيب، فإن كان غير بالغ ولا عاقل فإنه لا يشترط أن يصدقه، ولكن هل إذا أنكر بعد البلوغ والعقل يقبل إنكارهما أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يقبل إنكارهما لأن النسب ثبت، والنسب لحمة لا يتغير، وإذا كان الولاء وهو الولاء الذي يلحق بالنسب لا يمكن أن ينقل إلى غير من هو له، فكذلك النسب لما ثبت لهذا الصغير المجنون لا يمكن رفعه. ويرى بعض العلماء أنهما إذا أنكرا بعد البلوغ والعقل لم يثبت النسب، لأننا اشترطنا تصديق البالغ العاقل، وهذان لا يعتبر تصديقهما، فإذا بلغ حصل البلوغ والعقل فوجب التصديق. لكن المذهب أنه ليس بشرط. طيب، إذا كان المقر حيا وهو حي كما قلنا أنه مقر، ولكن المقر به ميت، فهل يرثه أم لا؟ يقول المؤلف وإن كان ميتا ورثه، وإن كان ميتا ورثه، وإنما نص على ذلك مع أنه إذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأن من العلماء من يقول إنه إذا كان ميتا لا يرثه. ليش؟ لأنه متهم، هذا الرجل مجهول النسب ولا يعرف له نسب، مات وخلف 50 مليون ريال، 50 مليون ريال. جاءك الرجل بعد موته قال يا جماعة هذا أخ شقيق لي، أخ شقيق ما لي به منازع، يلا اعنوا بكل الصحف كل وسائل الإعلام إن جاء أحد. يقول المؤلف يثبت النسب ويرثه، هذا متهم ولا غير متهم؟ ها؟ متهم غاية الاتهام. أعتقد لو لم يخلف إلا الكفن ها؟ ما قال إنه أخي يخشى أن ينقص الكفن ويلزم بالتتميم، لكن إذا كان خلف 50 مليون ريال نعم ففيه اتهام قوي. لكن يقولون رحمهم الله الإرث هنا فرع عن النسب، والشارع يتشوف إلى ثبوت النسب وعدم ضياع الأنساب، ولهذا من حفظ الأنساب قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، حتى لو كان الإنسان يغلب على ظنه أن هذا الولد من الزنا وهذا الزوج فهو لزوجها. فقالوا إن التهمة بالمال فرع عن ثبوت النسب، أو الإرث فرع عن ثبوت النسب، والشارع له تشوف إلى الحاق الناس بأنساب معلومة حتى لا يكون الناس أولاد زنا وأولاد بغى. لكن القول الثاني يقول بعض أهل العلم إنه إذا كان ميتا لا يرثه، لأنه متهم، لا سيما إذا كان يشاهده كل يوم وليلة وربما لا يسلم عليه وليس بينهما صلة ولا يعرف بعضهم الآخر، وهو يشاهد في اليوم والليلة، ثم لما مات جاء إلينا يقول هذا أخي. لأن نقول أين أنت هذه المدة؟ ما عرفته إلا لما مات وخلف هذا المال العظيم جئت تقول إنه أخي. وبناء على هذا ينبغي أن يتوسط بين القولين ويقال إن وجدت قرينة تدل على أنه متهم فإنه لا يرثه، وإلا ورث. فلو كان هذا الإنسان غائبا في بلد، غائبا في بلد، وأخوه هذا اللي ادعى أنه أخوه في بلد آخر ولم يتصل به، ولكن لما مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب المال إلى بيت المال، هذا ربما يقال إن هذا الإقرار صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن إنسان هو عنده في البلد وربما كان قريبا منه في المكان، في الجوار، في المسجد وما أشبه ذلك، ولا يعرفه ولا يمكن ولا يسلم بعضهم على بعض، فإذا مات قال هذا أخي، فلا شك أن التهمة الآن قوية جدا، فيقال له أين أنت هذه المدة ما عرفت أخاك؟ فيكون هذا قولا وسطا، وسطا بين القولين. فإذا قال قائل هل يجوز إحداث مثل هذا القول، هل يجوز إحداث مثل هذا القول؟ الجواب نعم، يجوز إحداث مثل هذا القول، ولا يعتبر هذا خارجا من الإجماع. يعني لو فرض أن هذه المسألة إجماعية إما كذا وإلا كذا ولا في قول ثالث، فإن التفصيل لا يعتبر خرقا للإجماع، لأنه يوافق من أبطل الإقرار في وجه ويوافق من أقر الإقرار من وجه آخر. وهذه أو هذه الطريق يستعملها الشيخ الإسلام أحيانا، مثلا يقول الوتر اختلف فيه العلماء هل هو واجب أو سنة، هل هو واجب أو سنة، ثم يقول من كان له ورد من الليل فيجب عليه الوتر، ومن لم يكن له ورد فلا يجب. قال وهو قول، وهو بعض قول من يوجبه مطلقا، بعض قوله، لأنه لا يوجب إلا في حال دون أخرى. المهم أنه إذا ورد خلاف بين العلماء وتوسط أحد من الناس بتفصيل يوافق هؤلاء من وجه ويوافق الآخر من وجه، فإن هذا ليس خرقا للإجماع ولا خروجا عن أقوال أهل العلم. نعم، أيه، هم يقولون لا يرثه فقط، أما النسب يثبت لكن لا يرثه. وهذا هو الفائدة من قول المؤلف وإن كان ميتا ورثه، وإلا لكانت هذه لغوا، لأنه إذا ثبت النسب ثبت الإرث. يقول وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. هذه مسألة قد يقول قائل إنها كقول الإنسان السماء فوقنا والأرض تحتنا، نعم، أو كقول الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، نعم، هذه تحصيل حاصل. ادعى على شخص بشيء فصدقه، قال نعم صح. يعني يأتي إليك إنسان يقول أنت عندي لك عندك لي 10 دراهم، فقال نعم صحيح. يقول المؤلف إذا صار الأمر هكذا فإنه يصح. كيف يصح؟ أحد بيشكل عليه هذا؟ قال نعم، لأننا نقول هذا إقرار صح، أي صح إقرارا. وأراد المؤلف بذلك أن الإقرار يصح بأي لفظ كان، يصح بأي لفظ كان. فسواء قلت أقر أن لفلان عندي كذا وكذا، أو يأتي فلان ويقول عندك لي كذا وكذا فتقول نعم، هذا مراد المؤلف. وليس مراد المؤلف أنه يبين لك أن الإنسان إذا ادعي عليه فأقر بما ادعي عليه أنه تصح الدعوة ويعطى المدعي ما ادعاه، لأن هذا أمر واضح ولا إشكال فيه، لكن قصده أنه صح إقرارا. نعم. لا مريض مرض الموت. فقيه وعطاه في مرض الموت. طيب إذا صار وارثا أين رجع على المذهب رجع. نعم نعم إذا نزع منازع تطلب البينة، فإن لم يكن بينة فإنه يعرض على القافة الذين يعرفون الإنساب بالشبه، ومن ألحقته به لحقه. بالأسبق. نعم نعم نعم اي نعم ينسى او يكون عالم لكن جهل ما اسم هذا الرجل وما اسم هذا الرجل. ها ايش المهم جهل. ممكن اي نعم يمكن يجهل احدهما يقول والله ما ادري، انا اتيقن لكن ما ادري هل هو فلان ولا فلان هو السابق. اي يمكن نعم. أين المذهب؟ المذهب يمكن يلحق بأبوي، لكن إذا ألحقته بأحدهما لحقه، لكن إن ألحقته بهما يلحقهما جميعا. ها؟ إيه. شو يا جماعة؟ وش نسميه؟ واحد ألحق بأبوين، أي الفقهاء يقول يمكن يلحق يصير للرجل الواحد يكون له أبوان، لكن وش نسميه؟ ها؟ ما يخالف عبد الله، ما يخالف ابن من؟ ابن محمد ومحمد، ابن محمدين صح. إذا صار لكن صار واحد اسمه عبد الله وواحد محمد، لازم عاد نفك الآن نقول ابن محمد وعبد الله، ما يحصل التعيين، لأن الأبوين هذه معلومين ما هم مشهورين. المذهب الفقهاء يرون هذا ممكن، لكن الأطباء يقولون غير ممكن، إنما الفقهاء يقولون هذا أمر ممكن. نعم يطأ الرجلان امرأة بشبهة، كل واحد جمعها يظنها زوجته، ثم أتت بولد وعرض على القافة، قال والله هذا الولد يشبه الرجلين جميعا، نقول إذن هو ولدهما، يرثانه ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابنين. ما في فراشة، ما في فراش، امرأة وطئت بشبهة، يرثانه ميراث أب ويرثهما ميراث ابني. صح؟ أين؟ لو مات هذا الابن الذي ألحق بأبوين، مات عن ابن والأبوين لهما جميعا السدس، يرثانه ميراث أب. ولو مات الرجلان عنه فقط يرثهما ميراث ابنين، يرث ميراث هذا مال هذا كامل ومال هذا كامل، وإن كان لكل واحد منهما ابن فهو ابن مع واحد وابن مع الثاني، يقسم من نصفين. هنا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يصح يا شاكر إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح؟ أي نعم، هل يصح إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح مطلقا؟ إن كان الذي أذنت له صح. طيب وإلا مطلقا؟ إن كان من الذين يتصرفون فيها يعني يجبرونها يستطيع أن يجبر عليها. إيه؟ صح، فإنه يصح إقراره مطلقا، وإن كان غير مجبر يصح إن أذنت له. طيب لو أقرت هي بالنكاح لزيد هل يقبل إقرارها؟ يقبل. طيب وإن ادعى وإن أقرت به لزيد وعمر يا محمد؟ زيد وعمر. نعم. نعم لا يقبل إقراره. نعم نعم. طيب يلا عبد الرحمن، يشترط لصحة الإقرار بالنسب شروط. نعم الصحيح على المذهب، يعني الصحيح من المذهب إذا لم يدع اثنين المذهب يقبل. اي هو قال على كلام المؤلف لا يقبل. اي نعم صح، ادعى اثنان وقال اثنان. نعم يلا عبد الرحمن، يشترط لصحة الإقرار بالنسب شروط. إن كانوا ذلك. طيب كيف يكون الإمكان؟ فهذا إذن لا صح الإقرار. صح. طيب هذا الشرط الثاني. طيب أن يصدق به المقر به، مو بالمقر، مقر مقر، لكن هذا مقيد ولا مطلق؟ بماذا؟ إيه لكن هل هو مطلق يعني لابد من تصديقه على كل حال أو لا؟ إيه صح، يعني تصديقه إن كان مكلفا بالغا عاقلا، وإن كان صغيرا أو مجنونا فلا يشترط. نعم يلا شيبة. أن لا يدفع به نسبا معروف. مثل أن هذا رجل ابن فلان معروف، قبيلة معروف. نعم ويريد أن يلحق هذا الولد منه يستلحقه فهذا لا يقبل. طيب لأنه يدفع به نسبا معروفا. نعم نعم فإن كان معلوم النسب فلا يقبل، يعني لو عرفنا هذا من القبيلة الفلانية لكن ما عرف أنه بن زيد فنحن لا نقبل هذا الرجل الذي ليس منه. طيب هل يرثه إذا كان ميت يا خالد؟ هل يرثه المقر إذا كان المقر به ميتا أو لا؟ نبي على كلام المؤلف يرثه. طيب فيه رأي آخر إبراهيم؟ نعم. ها وإلا ورث. طيب المذهب حجتهم في ذلك عادل، التهمة قائمة. إنسان مثلا لما مات وماله أحد، عنده مثلا 50 مليون، جاء واحد قال هذا ابني، يعني يقول إن الإرث تبع للنسب، فإذا ثبت النسب ثبت الإرث. طيب يلا فهد، قال المؤلف من ادعي عليه بشيء فصدقه صح، شو الفائدة من هذا الكلام؟ أحسنت، مراده أن يبين أن الإقرار صح بكل ما دل عليه. كذا لو قيل له ألي زيد عندك 10 ريالات قال برأسه، ها؟ لأنه يصح بكل ما دل عليه. طيب ثم قال المؤلف فصل. يقول المؤلف إذا وصل بإقراره ما يسقطه. إذا وصل يعني ضم إلى إقراره ما يسقطه من الوصل، وهو وصل الشيء بالشيء، وليس من الوصول ولكنه من الوصل. يعني إذا قرن بإقراره ما يسقطه فهل يقبل أو لا يقبل؟ مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني، فهنا يلزمه الألف، يلزمه الألف، لأن قوله له علي إقرار، ولا تلزمني رفع لهذا الإقرار، ولا يقبل أن يرفع ما أقر به، ولا يقبل أن يرفع ما أقر به، فلهذا نقول يلزمه الألف. طيب لو أضاف الألف إلى شيء لا يثبت له عوض، مثل أن يقول له علي ألف ثمن ميتة، ثمن خمر، ثمن آلة له، وما أشبه ذلك، فهل هو كقوله لا يلزمني؟ أو نقول إن هذا ليس كقوله لا يلزمني، لكن لا يلزم لأن المعوض ليس له قيمة شرعا؟ الجواب الثاني، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن يقال إنه ليس كقوله لا تلزمني، لإمكان أن أبيع عليه خمرا ثم يتوب ولا نعم ويقر قبل أن يسلم الثمن. وعليه فلو أضافه إلى خمر باعه عليه وهو ذمي فإنه يلزمه الألف، يلزمه الألف، لأن هذا عوض عن شيء يصح التعويض عنه حيث كان في زمن الكفر. يقول المؤلف لزمه الألف. طيب فإن أقام بينة على أنه له عليه ألف وأنه أوفاه إياه أو ما أشبه ذلك، بحيث يصح قوله لا تلزمني، ويكون قوله له علي ألف باعتبار أول الأمر ولا تلزمني باعتبار ثاني الحال، إذا أقام بينة بهذا فإنه يقبل. يقول وإن قال له علي وقضيت، أو كان له علي وقد ها لا كيف وإن قال له علي نهب عندكم سدى هذا الشرح وإن قال وإن قال كان له علي وقضيت فقوله بيمينه. عندي كان وإن قال له وإن قال كان له علي فقضيته فقوله بيمينه. إذا قال كان له علي وقضيته، كان له علي ألف وقضيته، فهنا إقرار وادعاء. ما هو الإقرار فهد؟ كان له علي، الدعوة وقضيته. فهل نقول إن الرجل ثبت عليه الألف بإقراره ولم يثبت القضاء لأنه ادعاه وعلى بينة المدعي؟ المؤلف يقول لا، لا يلزمه الألف، الألف، لأن هذا لا يتناقض، كان له علي وقضيته، صح، ممكن أن يكون له علي وقضاه، فلما لم يكن قوله متناقضا أخذنا بقوله، لأن هذا لا يثبت، لأن هذا الألف لم يثبت إلا بإقراره، لم يثبت هذا إلا بإقراره، فلم يلزم إلا ما أقر به. انتبه، يعني إذن هذا الرجل نأخذه بما أقر، وهو أقر بكلام لا يتناقض، فيكون القول قوله. فإذا قال كان له عليه وقايته فقوله، يقول المؤلف قوله بيمينه، يحلف أنه قضاه ويبرأ. طيب هل يطالب بالبينة أنه قضى؟ ها؟ لا، لا يطالب، لأنه لم يلزم هذا الحق إلا بإقراره، فوجب أن يكون على صفة ما أقر به. طيب هذا هو المذهب وهو الصحيح. وقال بعض أهل العلم بل إنه يكون مقرا مدعيا، فيلزمه ما أقر به ويطالب بالبينة بما ادعاه. يكون مقرا بماذا؟ بالألف، ومدعيا بالقضاء، فيقال أنت الآن لزمك الألف بإقرارك، وهات بينة على أنك قضيته. وهذا قول أبي الخطاب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن المذهب في هذا أصح، وحجتهم ما سبق. ولهذا قال المؤلف ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق، فحينئذ يكون مقر، نعم يكون مدعيا للقضاء إن أتى ببينة، وإلا لازمه الألف، لأن الألف هنا ثبت بماذا؟ ببينة، يعني جاء شهود يشهدون بأن فلانا استقرض من شخص من زيد 1000 ريال، ثم قال هو هذا زيد كان له علي وقضيته. نقول الآن لا نقبل قولك. ليش؟ لأن الأصل ثبت ببينة، فعليك البينة أنك قضيته. أما في الصورة الأولى فلم يثبت الأمر إلا من قبلك، فلازمك إلا ما أقررت به. أو يعترف بسبب الحق فيقول كان له علي 1000 قرضا، فنقول الآن إذا قلت وقضيته يلزمك الألف، لأنك أقررت بشيء يوجب الدين، وهو القرض أو ثمن المبيع أو أجرة البيت أو ما أشبه ذلك. فصار هذه المسألة لها 3 صور. الصورة الأولى أن يقول كان له علي 1000 فقضيته، ولا يثبت ببينة ولا يعزوه إلى سبب، فهنا القول قوله بيمينه أنه قضاه. الصورة الثانية أن يثبت أصل الألف ببينة ثم يدعي القضاء، فلا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل ثبت بغير إقراره. الصورة الثالثة أن لا يثبت ببينة ولكن يعزوه إلى سبب، فيقول له علي 1000 قرضا أو ثمن مبيع أو أجرة أو ما أشبه ذلك، فلما اعترف بسبب الحق اعترف الآن أن في ذمته شيئا لم يؤخذ عنه عوض، فالألف لزمته بماذا؟ بإقراره بسبب الحق، وأقر بأنها عوض عن شيء أخذه من المقر له، بخلاف الذي مجرد إقرار فقط. فنقول في هذه الحالة أو في هذه الصورة لا تقبل دعواه أنه قضاه إلا ببينة. طيب أي الثالثة؟ طيب الصور كم؟ 3. ادعى شخص على إنسان 1000 درهم فقال نعم كان له علي 1000 وقضيته، فنقول الآن احلف أنك قضيته، فإذا حلف خلينا سبيله. واضح هذه؟ وهي المسألة الأولى. الصورة الثانية، ادعى على شخص بألف درهم وأقام بينة بالألف، فقال المدعى عليه قضيته، ماذا نقول؟ لا يقبل إلا ببينة. واضح، لأن الحق ثبت ببينة فلا يرفع إلا ببينة. الصورة الثالثة، قال له إني قد بعت على هذا الرجل شيئا بمائة ريال، بألف درهم، بألف. فقال نعم، باعه علي ولكن قضيته، باعه علي ولكن قضيته. ففي هذه الصورة لا يقبل إلا ببينة، لأنه اعترف أن شيئا دخل عليه لهذا الشخص وهو المبيع، أو قال أدعي عليه الدرهم أجرة بيتي سنة، وقال نعم استأجرت منه البيت سنة لكنني أديته الألف. نقول لا يقبل إلا ببينة، لأنك اعترفت بسبب الحق، والسبب موجب بذاته كالبينة، موجبة بذاتها، وحينئذ يلزمك أن تقيم بينة، وإلا فأنت الآن معترف بأنه دخل عليك من مال هذا الرجل شيء، إما مبيع أو انتفاع بمؤجر أو ما أشبه ذلك. واضح الآن؟ طيب، دقيقة يا أخي. الأولى، ما اعترف أن شيئا دخل، قد يكون هذا هبة منه أو عدة أو غير ذلك، لكن هذا اعترف بأن هناك شيئا دخل علي لفلان، وهو مثلا انتفاع بالمؤجر أو ثمن المبيع أو القرض أو ما أشبه ذلك. ما يلزم السؤال؟ أي نعم، معناها. طيب، نقول ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. قال وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام، ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. وش معنى زيوفا؟ من عرفت أنه معيبة؟ لا، مقابل جيدة، لأنه قال جيدة لزمه مئة جيدة، مؤجلة قال حالة. هذا رجل قال له علي ألف درهم، مئة يقول له علي مئة درهم، وسكت سكوتا يمكنه أن يتكلم، ثم قال مؤجلة، أو قال له علي مئة ثم سكت ثم قال زيوفا، ماذا يلزمه؟ يلزمه في المسألة الأولى حالة، مئة حالة، في المسألة الثانية مئة جيدة. فإن قال له علي مئة ثم سكت ثم قال مؤجلة زيوفا، يلزمه حالة جيدة. طيب، كيف نلزمه بأن بمئة حالة جيدة والرجل وصف كلامه بضد ذلك؟ والمسألة لم تثبت إلا بإيش؟ بإقراره. فلماذا لا نقول إنه لا يلزمه إلا ما أقر به؟ فالجواب أن يقال إن الصفة يشترط لتخصيصها الموصوف أن تكون متصلة، تكون متصلة. وأظن مر عليه في أصول الفقه، ها؟ التخصيص بالصفة لابد أن يكون متصلا، فهذا لم تتصل. كذلك لو قال له علي مئة والمقر له فقيه ويعرف إنه إنها مئة زيوف ومؤجلة، لما قال له علي مئة قال بسم الله الرحمن الرحيم، وش اللي جاء؟ ناظر يا فلان، ناظر يا فلان. قال ها وش تقول؟ وإذا تكلم معه بكلام أجنبي ثم قال زيوف أو مؤجلة، شنو نقول؟ هل نقول هنا إننا أن الرجل تحيل على هذا الغبي حتى جعله يفصل بين الموصوف والصفة، أو ماذا نقول؟ إذا علمنا، نعم إذا علمنا هذا بأن الرجل تحيل عليه وأنه ما في شيء، ما في لا أحد جاء ولا أحد أغار ولا نار ولا ماء ولا شيء، نعم، فحينئذ نقول إن هذه الصفة معتبرة تخص الموصوف. أما إذا لم يكن هناك سبب فهو على المذهب. نعم. طيب لو فرضنا أن الرجل عي، يعني معه عي في الكلام، إما تمتام أو فأفأ أو ما أشبه ذلك، وسكت ونحن نشاهد أنه يريد أن يتكلم لكن عجز، فهنا الصفة معتبرة لا يضر هذا السكوت. نعم. ولهذا قال المؤلف يمكنه الكلام فيه، يمكنه، فعلم من قوله يمكنه أنه إن لم يمكن فإن الصفة تقبل. طيب وإن، هل هذه الصفة إذا قال 100 مؤجلة أو 100 زيوف هل هي رافعة لأصل المقر به ولا لوصفه؟ لوصفه، نعم، ورفع الوصف ليس كإسقاط الأصل. ولهذا في المسألة الأولى اللي في أول الفصل قلنا لا يقبل قوله لا تلزمني، لأن ذلك رفع للأصل، أما هذا فهو رفع للوصف ويسمى تخصيصا لا رفعا. قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. ها؟ إذا أقر الفاعل من؟ مقر. إذا أقر مقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، قال أبدا، فعندنا أصلان متعارضان، أحدهما أن الأصل الحلول دون التأجيل، والرجل أقر بدين وادعى أنه مؤجل، والأصل عدم التأجيل. وعندنا أصل آخر أن المقر غارم، والغارم قوله مقبول، الغارم قوله مقبول لأنه مدعى عليه، فأي الأصلين نقدم؟ نقدم الثاني وهو أن المقر غارم، ويدل لصدقه أنه أقر، ولو شاء لأنكر لأن المدعي ليس عنده بين. فهذا الرجل قال عند هذا الرجل لي 100 ريال، وقال نعم عندي لك 100 مؤجلة إلى سنة أو إلى شهر، فهنا القول قول المقر، لأن ذلك لم يثبت إلا بإقراره، وهو لم يقر إلا على هذه الصفة فلم يلزمه أكثر مما أقر به. ثم هو في الواقع غارم ولا لا؟ غارم، فيكون والغارم قوله مقبول. أما لو قال بعت عليك 100 شيئا بمئة، فقال نعم بعتنيه بمئة ولكن الثمن مؤجل، فمن القول قول حينئذ؟ القول قول البائع، لأن الأصل عدم التأجيل، الأصل عدم التأجيل، وهذا الرجل أقر بأنه باعه عليه ولكنه ادعى أن ثمن مؤجل فلا يقبل. طيب يقول وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. شوف وانتظر، يعني انظر، كل من قلنا القول قوله فقوله بيمينه لعموم الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال ولو أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. واضح العبارة؟ ها؟ طيب نأخذها مسألة إن أقر أنه وهب وأقضى وعندكم سداء؟ لا أوراهم يا أخي المسألة الثانية وهب وأقضى يعني قال إني وهبت هذا الكتاب زيدا وأقبضته إياه وإنما أردف قوله وأقبضته إياه من أجل أن تكون الهبة لازمة لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. لو قال وهبته ولم نقل وأقبضته ما لزمت الهبة لأن الواهب إذا لم يقبض الهبة فله أن يرجع. لو قال يا فلان أنا وهبتك هذا الكتاب ولكن ما أقبضه إياه فله أن يمنع الهبة ولا يقبضها. لكن إذا أقبضها صارت لازمة. فهذا الرجل أقر أنه وهب وأقبض ثم بعد ذلك قال ما أقبضت. قلنا ألست قد أقررت أنك وهبت وأقبضت؟ قال بلى ولكني ما وهبت ما أقبضت. ثم قال حلفوه أنه قبض لأن الموهوب له الآن يدعي أنه قابض من أجل أن تلزم الهبة. المقر يدعي أنه لم يقبض من أجل أن لا تلزم. وقال المقر اسألوا حلفوه أني أقبضته وعلى كل حال تكون الهبة لازمة. يقول المؤلف له ذلك. أنتم فهمين هذه المسألة؟ طيب سيقول الخصم لا أحلف كيف أحلف على شيء هو أقر به؟ ألين يقر عندك أنه قار وهبت وأقبضت؟ وش الجواب؟ بلى. إذن يقول ليش تحلفون؟ لماذا تحلفون؟ تحلفونني على شيء أقر به خصمي؟ أنا لن أحلف لن أحلف. فماذا نقول؟ ها؟ لا ما هي حيدة. طيب نقول له إن كان صادقا أنه لم يقبضك نعم فأنت حلفت واستحقيت الموهوب له. وإن كان صادقا في إقراره أنه رهن وهب وأقبض فاليمين لا يضرك. اليمين نافع لك على كل حال. لماذا لا تحلف؟ قال ما أحلف. سبحان الله رجل يقول لي إني رهن وهبكم قبضك وتقول لي أحلف إنهم قبضك. هو يقول إنهم قبضك. نعم هم يقولون المسألة فيها خلاف في الواقع لكن الكلام نذهب يقولون لأن العادة جرت بمثل هذا الأمر إنه يقول خل نكتب إنك رهنت وهبت وأقبضت علشان ما يبقى في المسألة تعلقات. فيقول نعم اكتب أنني وهبت وأقبضت وهما أقبض. ولنفرض أنه وهبه بيته وهو ساكن فيه وقال أقر بأنك وهبت وأقبضت. نعم فأقر أنه وهب وأقبض لأجل أن مسألة تنتهي ولا يكون فيها علاقات ولا شيء. وهذه دائما تقع. هذه تقع أيضا في مسألة ثانية سيكون مؤلف إذا أقر أنه باع وقبض الثمن تقع كثيرا. على كل حال يقول المؤلف إذا سأل إحلاف خصمه فله ذلك أي فله سؤال إحلاف ويحلفه القاضي. إذا لم يحلف فقال بعض الأصحاب يقضى عليه بالنكول من غير رد اليمين على المقر. قال خلاص ما دام ما حلفت مالك شيء ويحكم عليه بالنكول. ويقال للواهب خذ ما وهبت، لا يلزمك فيه شيء. ولكن القول الثاني أنها ترد اليمين على المقر، فيقال للمقر احلف أنك لم تقبض. والقول بالرد أقيس. وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه إذا نكل من عليه اليمين ردت على خصمه، وهذا من باب أولى. هذه المسألة من باب أولى أن ترد على خصمه، لأن خصمه قد أقر بأنه أقبض، ولا يرفع هذا الإقرار إلا إذا حلف بأنه لم يقبض. هذا الكلام عربي ولا عجمي؟ ها، مفهوم؟ طيب، على كل حال الآن نأخذ هذه المسألة، وذلك إن شاء الله للدرس القادم. المسألة هذه الآن: أقر فلان أنه وهب زيدا كتابا وأقبضه إياه، ثم بعد ذلك أنكر، قال ما أقبضت، فاختصم إلى القاضي. فسأل القاضي المدعى عليه وهو الواهب: أوهبته وأقبضته؟ قال: نعم، أنا أقررت بأني وهبته وأقبضته، لكني أقول الآن ما أقبضته. ثم يقول الموهوب له: إذن الهبة لازمة، لأن الواهب أقر ليش بأنه وهب وأقبض، فالهبة لازمة، فأعطوني ما وهب لي. فقال الواهب الذي أقر بأنه وهب وأقبض: حلف. يقول القاضي: حلف وأنه أنه قبض. نقول: له ذلك؟ له ذلك. فإذا قال المقر له: كيف أحلف على أمر أقر به خصمي؟ قلنا: لأن ما ادعاه محتمل، فقد يقر الإنسان بأنه وهب وأقبض من أجل إنجاز الأمر وعدم التعلقات به، وإن كان لم يقبض. ثم نقول له: ماذا يضرك إذا حلفت؟ إذا كنت صادقا فأنت بار، وإن كنت كاذبا فلن تحلف. على كل حال، إذا حلف استحق، قل لا، وعملنا بإقرار الواهب وقلنا له: أنت واهب ومقبض. وإذا نكل، فإنه لا يستحقه الموهوب، لا يستحق. لكن هل ترد اليمين على الواهب الذي أقر، أو يكتفى بنكوله؟ فيه قولان، وظاهر كلام المؤلف أنها لا ترد، لأنه قال: سأل أحلاف خصمي فله ذلك. ولكن الراجح أنها ترد، ولا يضر الواهب شيئا إذا حلف على أمر هو صادق فيه. نعم. لا، هو الواقع إن إقراره، لو أخذنا بظاهره قلنا: ما نحلف خصمك ولا نلتفت الكلام. لكن يقولون: لأن العادة جارية بأنه ربما يقر هذا من أجل إنهاء الهبة وقطع العلاقات، وهذا يقع كثيرا في غير الهبة، يقع في البيوع. يعني يجون مثلا عند المكتب يبيع عليه مثل بيته بمثل، فهمت؟ ويسلمه 50، ويقول له مثل كاتب العدل: ما يقبل أن يفرق إلا بتسلم الثمن كامل. اكتب إقرارك بأنك استلمت الثمن كامل، وأنا إن شاء الله أجيبه لك. هذا يقع ولا لا يقع؟ كتب له بأني بعت عليها البيت الفلاني ب100,000 وقبضت الثمن، ثم بعد ذلك أنكر، قال: أنا ما أنكر الإقرار، أنا مقر، لكن أنكر القبض، ما قبضت الثمن. البيع تام، البيع ما في إشكال. البيع سلم إيه؟ نعم، إذا قال حلف إنهم سلموا كل الثمن يحلف. حتى حتى على المذهب ستأتينا إن شاء الله حتى على المذهب. وهذه وقعت وتقع كثيرا نعم. لا إيش؟ لا يعلم يفهمه؟ ليش؟ إيه إلى صار يمكن الكلام؟ نعم؟ ها؟ إذن تعارض القولان. لا واحد لا هذه مسألة مي أصولية في الواقع، أصولية عرفية، لأنه اللي قال له عليه 100 ثم سكت ثم قال مؤجلة. ليش ما قال مؤجلة من الأصل؟ نعم إذا شفنا أن الرجل شرق بريقه أو أخذته سعلة أو أخذه عطاس. نعم. شيء ثاني. الآن في بعض الناس يتكلم فيهم من يشرب فنجان قهوة وهم. أوه وين هذا؟ هذا مشكلة. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يدفع الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا لغيره ولزمته غرامته. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكه بعد وأقام بيعه ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمنه أنه ملكه إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل قال له علي 1000 درهم لا تلزمني؟ لماذا؟ لأنه أقر في الأولى ثم نفى. نعم. الكلام متناقض. نعم. فيقبل إقراره دون دون. طيب، قال رجل عبد الله حمود: كان له علي 1000 وقضيته، ألا يكون هذا إقرارا ودعوة للرد للقضاء؟ نعم صح. يستثنى من ذلك مسألتان. شاكر. يستثنى من ذلك إن ثبت الأصل بينة. نعم. أو أقر بسبب الحق. مثال بينة السلطان. نعم. ثبت الإقرار ولا ثبت الحق؟ يقول ما أنكرت، أنا أقول الآن مقر. مثلا يكون باع على إنسان أو يكون مثلا أعطاه شيء رجل آخر فأقر بهذا الشيء ببينة، أدعى عليه الآخر ببينة فثبتت بحقه وأقر به. يعني معناه أنه ثبت عليه الحق ببينة ثم أدعى أنه قضاء، هل يقبل كذا؟ طيب واضح. اعتراف بسبب الحق مثل يعني له علي 1000 قرضا أو ثمن المبيع أو أجرة دار كذا، فهنا لا يقبل قوله بأنه قضى لأن الحق ثبت بسبب ظاهر بين. طيب المؤلف رحمه الله يقول: إذا أقر بدين مؤجل، عبد الله السليم، هل يقبل مؤجلا أو يكون حالا ونقول أنت ادعيت التأجيل؟ لماذا؟ ما هو الأصل المؤجل؟ الأصل الدين إذا قال أنا في ذمته، في ذمتي له 1000 درهم، نقول جيب هات بينة على أنه مؤجلة. صبر يا ناسك، أنا كلم واحد، واحد له عينين أو له عينان وشفتان ولسان. نعم، ها ما حضرت؟ طيب، فلا يقبل دعوة التأجيل. طيب عبد الرحمن، يقبل قوله لأنه غارم، هذا واحد. ثانيا لأنه لم يثبت الحق إلا من قبله، فصار قوله بيمينه. طيب، يقول المؤلف: إذا أقر أنه وهب وأقبض ثم أنكر الإقبال ولم ينكر الإقرار، يلا فهد أنت فاهم الصورة؟ وشلون؟ لا، أقر بأنه وهبه السيارة وأقبضه إياه، أولا، ثم بعد ذلك أنكر قبض. هذه هي مسألة كذا ولا لا؟ ها؟ إيه؟ غير هذه. وش تقولون؟ هي هذه؟ هذه قال: أنا إني وهبت فلانا سيارتي وأقبضتها إياه، ثم بعد ذلك يوم جاء صاحب الموهوب له طالب قال: أنا ما أقبضتك، نعم أنا مقر لكن ما أقبضتك. هذه راح لي في تصورك الأول. طيب، لماذا يقول إنه رهن وأقبض ثم ينكر القبض ولا ينكر الهبة؟ يقول: نعم أنا واهب لكن ما أقبضت. لا، أقول لماذا ينكر الإقباض والآن يقول: أنا قرت بالهبة والإقباض ولا أزال أقر بالهبة لكنني أنكر الإقباض. ها؟ أنت فاهمين السؤال الآن؟ طيب، لماذا؟ أحسنت، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقرض، فإذا ثبت أنه لم يقبضها معناه لا يهون، يقول رجعت فيها، واضح؟ لكنه قال الإقباض لأجل أن تكون الهبة لازمة، واضح؟ طيب يا فهد، ماذا نعامله إذا قال إنه يقر بالإقرار والهبة وينكر الإقباض مع أنه قد قضى به من قبل؟ هل نقول إنك إن رجوعك عن إقرارك لا يقبل؟ قل لماذا؟ الإقرار نقبله ونقول الهبة لازمة الآن. طيب، كيف حساب خصمه؟ وشون يعني يقول لخصمه: احلف أنك قارب. طيب، إن حلف أخذه وإن لم يحلف لا أخذها. طيب، هل يحلف هذا المقر ولا لا؟ الآن الخصم ما حلف، قال: والله ما أحلف، أحلف على إنسان يقر لي وروح أحلف، ما بحارث. قلنا الآن نكرت عن اليمين، ها؟ فهل تكون هبة لازمة ولا غير لازمة؟ المقر هذا الذي أقر وأنكر الإقبار إذا حلف أخذها، وإن لم يحلف لم يأخذها، تثبت الهبة للمقر له. واضح يا جماعة الآن؟ ها؟ واضح. أي رد وعجل حلف، اللي أنكر الإقبار اللي هو الواهب عجل يحلف، تبقى للموهوب له. للموهوب له يا إخوان ما خل نوضح. أقررت بأني وهبت فلانا سيارة وأقبضتها إياه، تمام؟ طيب، ثم بعد ذلك أنكرت الإقبار لأجل أن تكون الهبة غير لازمة. طيب، فقال صاحبي الذي وهبت له السيارة: ما أقبل إنكارك، لا أقبل إنكارك، أنت الآن أقررت ولا عذر لمن أقر. قال: احلف إني مقبضك، احلف إني مقبضك السيارة، وهذه السيارة. عرفتم ولا لا؟ إذا حلف أخذ السيارة، إذا لم يحلف فإننا نقول للذي أقر وأنكر الإقبار، نقول: احلف أنك لم تقبضه، فإن حلف أخذ فالسيارة له، لهب الموهوب له، وإن لم يحلف ردت على الموهوب له، رد على الموهوب له، لأن عندنا أقرار. هي يحلف الموهوب له، لكن ما لكن إذا نكل، إذا نكل ترد على الواهب، الواهب عجل يقبل عجل يحلف، ما تبقى عند الواهب، لا ما تبقى عند الواهب، ترد. لا لا ما فهمتم، أنتم فهمتم إذا نكل فهل ترد على الواهب أم لا؟ في هذا قولان للعلماء، الذي مشى عليه الشارح أنها ترد عليه، ترد اليمين على الواهب، لا لا لا لا ترد اليمين إذا لم يحلفوا كلهم فإنها تكون للموهوب له. هنا أي لا، الذي ترد على الواهب هي اليمين، قلنا لكم فيها خلاف بين العلماء ولا لا؟ فمنهم من يقول ترد عليه، ومنهم من يقول لا ترد، ما يحتاج، تبقى الهبة غير لازمة، لأن الموهوب له أبى أن يحلف، ولو كان قد قبضها فإن الحلف لا يضر، يحلف أنه قبضها ويأخذ حقه. نعم، لا على ظاهر المنتهى أنها ما ترد، لكن المؤلف الشارح صرح بأنها ترد، وهذا خلاف قاعة المذهب. لكن وجهه ذكرناه ذاك اليوم، إن وجه ذلك أن هذا إنما ادعى شيئا أقره هو بخلافه، فلهذا ردنا اليمين عليه، السبب أن ردنا اليمين لأنه هو الآن أنكر شيئا أقره بخلافه، فيرد اليمين عليه. طيب، انتهينا من الهبة. الآن الثاني يقول: رهن وأقبض، نقول فيها مثل الهبة. أولا رهن وأقبض، لماذا أقر بالإقباض؟ لأن الرهن على المشهور من المذهب لا يلزم إلا بالقبض. من يقبضه؟ يقبضه المرتهن، أو من يقوم مقامه، مثل لو اتفق على أن يجعله عند رجل، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالعدل، فالأمر ظاهر. المهم، أقر الرجل بأنه رهن سيارته وأقبضها، إذن أقر برهن لازم ولا غير لازم؟ ها؟ برهن لازم. ثم إن المرتهن قال أعطني السيارة، أو قال أنا قابض السيارة والرهن لازم، فقال المقر إنني لم أقبضك إياها، ما قبضتك. قال ألم تكن قد أقررت؟ قال بلى أقررت لأني رهنتك وأقبضتك، لكن الآن لم أقبضك، أنكرت الإقباض. فهل نقول إن إنكاره غير مقبول لأنه يرفع إقراره الأول، أو نقول إنه مقبول؟ نقول إنه مقبول لأن الأمر ممكن، قد يقر بالرهن والإقباض من أجل أن يتم العقد، والأمر لم يكن الإقباض. على كل حال المرتهن الآن يطالب بأن الرهن لازم ولا غير لازم؟ لازم، لأنه يقول أنت الآن أيها الراهن أقررت بأنك رهنتني وأقبضتني، فالرهن لازم، وهو يقول لم أقبضك، فالرهن غير لازم. قال الراهن المقر احلف أنني قد أقبضتك إياه، فحلف. يلزم الرهن ولا لا؟ يلزم، يلزم الرهن ويكون قابض. أبى أن يحلف ترد اليمين على الراهن الذي ادعى أنه أقبض، الذي أقر بأنه أقبض ثم أنكر، نقول احلف أنك لم تقبض، فحلف. إذن الرهن غير لازم، الرهن غير لازم لأنه رهن غير مقبول. وقد سبق لنا في التفسير أن القول الراجح أن الرهن لا يشترط قبضه، وأنه يلزم بالتعيين سواء قبض أم لم يقبض، وأن العمل عند القضاة من أزمنة متطاولة على هذا. يرهن الإنسان سيارته لشخص وهي تحت يده يكدها، يرهن في لاحته وهو يشتغل فيها، يرهن بيته وهو ساكن فيه، وهذا هو الذي عليه العمل. وأظن شرح الآية. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ما أخذنا فوائده. طيب، المهم فهمت من المسألة الثانية. طيب، المسألة الثالثة، أو أقر بقبض ثمن أو غيره. ما نفس الشيء، إذا أنكرها ما نقبله إطلاقا، يعني ما يمكن أحد يقول إني راهن وهما راهن، لكن يمكن يقول راهن ومقبض وهما قبض، استعجالا للأمر وإنهاء للعقد. إذا أنكر أنه رهن ما يقبل قوله. نعم، يقول أو أقر بقبض ثمن أو غيره. وترى هذا السؤال في محله يا مصطفى، انتبه. أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض في مسألة قبض الثمن والإقباض في مسألة الهبة والرهن، ولم يجحد الإقرار وسأل على الخصم. طيب، المسألة الثالثة، أقر بقبض الثمن، باع عليه بيته ب10,000 ريال، وذهب إلى كاتب العدل، وكان من عادة كاتب العدل أن لا يفرغ حتى يكون الثمن قد استلم، قد استلم، لئلا تبقى المسألة معلقة. فقال البائع اكتب أنني بعت وقبضت الثمن كاملا، فكتب كاتب العدل، كتب كاتب العدل. ثم بعد ذلك، بعد أسبوع 10 أيام، جاء البائع إلى المشتري وقال له أعطني القيمة. قال انتظر اصبر. راح بعد مدة جاء قال أعطني القيمة. قال انتظر. ذهب وانتظر. بعد مدة جاء وقال أعطني القيمة. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يماطل. لما طالت المدة جاء لم أعطني ثمن البيت. كم من ريال؟ كم قلنا؟ 10,000. هم يتلف قلنا 10,000. نعم نعم. طيب، قالوا تعال أنت خبل ولا عاقل؟ قال أنا عاقل وبقيمة بيتي. قال وش تقول بهصك؟ تقدح بكاتب العدل؟ فبهت الرجل لأنه أقر وشو لأنه استلم الثمن ومن كاتب عدل من جهة المسؤولة. أعوذ بالله، هذا سقط في يده، ماذا يصنع؟ قال تعال، أنا وأنت والقاضي أو أحد من الناس أهل الخير والصلاح، احلف عندهم إنك مقبضا يخلف الله، له الحق قبضه ولا لا؟ أي يحلف يعني له الحق، له الحق أن يحلفه. لما طلب تحليفه قال له كيف أحلف؟ أحلف على شيء بيدي وثيقته من كاتب العدل إنك قابض؟ لو أحلف إنك قابض الثمن، لو أحلف إنك قابض الثمن، قالوا هذا إنسان مجنون يحلف على شيء مثبت ما يحتاج إنه يحلف عليه، ثبت كتبت العدل. أقول نعم، أنا أقررت بأنني قبضت الثمن ثقة بك ولأجل أننا ننهي المعاملة والإفراغ، والآن ما قبضت، احلف، إذا حلفت تحمل يوم القيامة. إذا أبى أن يحلف فالقاضي يرد اليمين على البائع ويقول احلف أنك لم تقبض الثمن، فإذا حلف ألزم المشتري أن يدفع الثمن، وإن لم يحلف قال إذا لم تحلف فإننا لا نحكم لك. ولولا أن العادة جرت بأن الإنسان يقر وهو ما قبض كما قبلنا رجوعك إطلاقا، لأن هذا الرجوع عن إقرار لآدمي والرجوع عن الإقرار لآدمي غير مقبول. المهم له ذلك ولا لا؟ له ذلك. وهذه القصة التي سقتها لكم أو هذه المسألة التي سقتها لكم بصيغة قصة هي واقعة. كتب أحد رجال الأئمة، أئمة المساجد قبل أن تأتي كتابات العدل هذه، كتب بين بائع وامرأة، امرأة باعت بيتها على هذا الرجل، باعت بيتها على رجل، وحضر الرجل، ما أدري أحضر بعض الثمن وبعضه ما أحضره. قال للكاتب، كاتب أحد أئمة المساجد عندنا معروف، قال الكاتب أنا إن شاء الله يجي ولدها في الدكان العصر وأعطيه بقية الثمن أو أعطيه الثمن كله، النسيان مني أنا، هل هو الثمن كله أو بعضه، المهم اكتب إن الثمن مقبوض ولم يبقى للبائع حق ولا علقة بالمبيع. وكتب. قال وش تقولين؟ قالت والله نعم، أبو فلان إن شاء الله وافي. قال اكتب، باعت بيتها على فلان ابو فلان وقبضت الثمن تاما وليس لها علاقة بوجه من الوجوه. هذه المرأة سليمة قلب، لما كان العصر أرسلت ولدها إلى الرجل، قال له يا ولدي اليوم ما بدرت شيء، تعرفون الدروج ما في الدرج شيء، جاء لهم بكرة وبعد مضى عدة أيام. قال له أنت شو هذا كتب فلان من فلان ثقة بأنكم قابضين الثمن يا ولدي، يمكن أمك خرفت ولا صار فيها شيء. نعم أبدا، ما لكم شيء يا ابن الحلال يا ابن الحلال، أبدا أنت ما تقرأ، شوف الكتب، كتب فلان من فلان معتمد عمدة للبلد. ذهب إلى أمه وأخبرها بالخبر، المسكينة سقط في يدها. لكن كان القاضي قاضيا حقيقة حاكما، ترافع إلى القاضي، القاضي عرف أن المرأة ضعيفة وأن الإنسان مهما بلغ قد يغويه الشيطان ويلعب به، تحاكموا عند القاضي وهو قاض واسمه القاضي، نعم تحاكموا عند القاضي فقال للرجل أعطني المكتب يمضي المكتب ولا كتابة فلان بن فلان ثقة على أنه واصل حقه. فكر وقال لهم روحوا انصرفوا من اليوم وهات المكتب ولا صار بعد بكرة أو بعد بكرة إيتوا لمن. أخذ المكتب ودعا الكاتب قال تعال هذا خطك. قال نعم. قال أنت شايف أن الثمن معدود بيدها وأنتم حاضرين؟ قال لا والله لكن أقرت عندي وشي ولا قلت لها. لما أقرت كتبت أن الثمن واصل. قال لي لا عمرك تعودت له لا تكتب أنه قبض الثمن إلا إذا شهدتم قد قبضه قد قبضه. أما مجرد إقرار لا تشهد بهذا لا تكتب أنه قبض اكتب على حسب ما قررت. فصار في هذا مصلحة مصلحة عامة. علم الكاتب كيف يكتب. ويومنا جولة مهم ذاكر ومن بعده قال تعال ما تخاف الله على طول ما قال احلف ولا لا تحلف ما تخاف الله تاكل حق بنت الأجواد هذه لما وثقت بك وآمنتك. اتق الله وخف من الله خوف من الله. بعدين قال والله شيخ الله يجزاك خير وينقذك من النار الحقيقة أني ما أعطيت شيء ما أعطيت شيء. قال بسم الله وما ياخذ ورقة الشيخ وقطع أمامه وقال رح عطى حقه وخلى حد يكتب وهو شاهد تعد لها القروش. هنا المهم من هذه المسألة ممكن تقع ولا لا ممكن يقع أن الإنسان يبيع ويقر بقبض الثمن وهو ما قبض شيء. فإذا طلب إحلاف المشتري فله إحلافه. فإن نكل ردت على المقر وأخذ الثمن. نعم طيب. وقوله بثمن أو غيره أقر بقبض ثمن أو غيره وش غير الثمن؟ ها غير الثمن قد يكون صداق أجرة أي شيء يكون أشياء كثيرة. المهم كل إنسان أقر بقبض شيء ثم أنكر القبض دون الإقرار فله إحلاف خصمه. فإن حلف استحق وإن لم يحلف ردت على من؟ على المقر للمنكر. الأول نقول المقر مش بعد منكر مقر بالقبض ثم أنكره يقول فله ذلك. قال انتهت المسألة الثلاث هذه ثم انتقل إلى مسألة أخرى. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره. وش غير البيع؟ الهبة والعتق. ولزمته غرامته. هذه ثلاث مسائل أيضا. إذا باع شيئا ثم قال إن هذا ليس ملكا لي فهو ما يقبل قوله لأن كل إنسان يستطيع أن يتحيل بعد ما يبيع ملكه ثم يقول ليس ملكا لي فهذا لا نقبل قوله. مثال ذلك بعت على شخص نمشي بالسيارات ولا نجيب كتاب بالسيارة. بعت على شخص سيارة وبعد أن بعت عليه قلت إن السيارة ليست ملك لي. الرجل اشترى السيارة وسلم الثمن وانتهى كل شيء ثم قلت السيارة ليست ملك لي. لماذا قلت هذا؟ من أجل أن يبطل البيع لأن من باع ملك غيره لم يصح البيع. طيب لمن؟ قال السيارة الياسر ابن عبد الرحمن. السيارة الياسر ابن عبد الرحمن يقولها البايع. عندنا الآن حقا تعلق بالسيارة الآن حقا حق المشتري وحق المقر له. حق المقر له، لو أننا قبلنا الإقرار وفينا بحق المقر له، لكن على حساب من؟ على حساب المشتري. ولو أننا أمضينا حق المشتري فإن حق المقر له لا يضيع، لا يضيع. ولهذا قال المؤلف لم يفسخ البيع، يبقى البيع على ما هو عليه، ولكن يلزمني قيمة السيارة للمقر له وهو ياسر، لأني قررت الآن أن السيارة هذه لياسر وأني تصرف فيها وليست ملكا لي، فيلزمني ضمانها. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا قال قائل لماذا لا يفسخ البيع؟ لأنه إقرار على حق الغير، فإن المشتري إيش؟ ملك السيارة ظاهرا، ملك السيارة ظاهرا، فلا يقبل إقراره عليه. لكن إذا صدق المشتري البائع فحينئذ ينفسخ البيع، حينئذ ينفسخ البيع، لأن المشتري الآن أقر بأنه ليس له حق بالسيارة، إذ أن البائع باع عليه ما لا يملك. هذه واحدة. ثانيا، إذا أتى ببينة قال أنا أجيب بينة إن ذاك الساعة ذاك اليوم اللي بعتها عليك وهي لياسر مثلا، ينفسخ البيع ولا لا؟ ينفسخ البيع، ينفسخ البيع. فصار الرجل إذا باع على غيره شيئا ثم ادعى أنه كان ملكا لغيره، فإن أتى ببينة قوبلت البينة، وماذا كان؟ وانفسخ البيع. وإن لم يأتي ببينة فإن أقر له المشتري انفسخ البيع.